بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبق أن تكلمنا في الحلقة السابقة عن حقيقة الوديعة شرعا، وفرعنا على ذلك الحديث عن ودائع البنوك، وهل تعتبر ودائع بالمعنى المصطلح عليه عند الفقهاء، أو أنها وإن سميت ودائع فهي في حقيقتها قروض. وذكرنا أن القول الصحيح أنها قروض، وبينا وجه ذلك. وننتقل في هذه الحلقة للحديث عن جملة أخرى من المسائل المتعلقة بالوديعة، فنقول: قبول الوديعة مستحب لمن علم من نفسه أنه ثقة، لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها، لما في هذا من التعاون على البر والتقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم توضع عنده الودائع لما كان بمكة قبل الهجرة إلى المدينة، وذلك لأمانته العظيمة، حتى إنه كان يعرف قبل بعثته عليه الصلاة والسلام كان يعرف بالصادق الأمين. وجاء في سنن البيهقي بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة إلى المدينة أقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه 3 ليال وأيامها، حتى أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس، حتى إذا فرغ منها لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن من لا يعلم من نفسه القدرة على حفظ الودائع فيكره له قبولها حينئذ. ومن أحكام الوديعة أنها أمانة، فإذا تلفت من غير تعد ولا تفريط من المودع فليس عليه ضمان، سواء ذهب معها شيء من ماله أو لم يذهب. قال الموفق بن قدامة رحمه الله: وهذا قول أكثر أهل العلم، وقد روي ذلك عن أبي بكر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، وبه قال شريح ومالك وأبو الزناد والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. وذلك لأن الله تعالى سماها أمانة، والضمان ينافي الأمانة. ومراد الموفق رحمه الله بذلك أن الله تعالى سماها أمانة في قوله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فسمى الودائع أمانات. وقد روى الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المودع ضمان. وهذا الحديث في سنده ضعف، ولكنه قد روي من طرق متعددة لعله يرتقي بمجموعها إلى درجة الحسن. قال الموفق بن قدامة رحمه الله: ولأن المستودع إنما يحفظها لصاحبها متبرعا من غير نفع يرجع إليه، فلو لزمه الضمان لم تنع الناس من الاستيداع، أي من قبول الودائع. ولكن قد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضمنه وديعة سرقت من بين ماله، أخرجه البيهقي بسند جيد. وقد أجاب العلماء عن هذا بأن عمر رضي الله عنه إنما ضمن أنسا إياها لكونه قد فرط في حفظها. قال البيهقي رحمه الله: يحتمل أن أنسا كان قد فرط في حفظها فضمنها إياه، أي ضمن أنسا تلك الوديعة بالتفريط. وقال الموفق بن قدامة رحمه الله: ما روي عن عمر محمول على التفريط من أنس في حفظها، فلا ينافي ما ذكرناه. انتهى كلامه رحمه الله. وبهذا يتبين أيها الإخوة أن الوديعة إذا تلفت من غير تعد من المودع ولا تفريط منه أنه لا ضمان عليه، وأما إذا تعدى أو فرط في حفظها فإنه يضمنها، قال الموفق: بغير خلاف علمناه، لأنه متلف لمال غيره فضمنه كما لو أتلفه من غير استيداع. ولكن ما الحكم فيما لو شرط المودع على المودع ضمان الوديعة فقبل المودع بهذا الشرط، كما يوجد في بعض البنوك والمؤسسات المصرفية في الوقت الحاضر، حيث يوجد قسم فيها لحفظ الأشياء النفيسة كالسبائك من الذهب والفضة ونحو ذلك، ويشترط المودع على البنك ضمان تلك الوديعة ويقبل البنك بهذا الشرط. قال الموفق بن قدامة رحمه الله: إن شرط المودع على المستودع ضمان الوديعة فقبله أو قال أنا ضامن لها لم يضمن. قال أحمد: في المودع إذا قال أنا ضامن فسرقت لا شيء عليه. وكذلك كل ما أصله الأمانة كالمضاربة ومال الشركة والرهن والوكالة. قال: وبه قال الثوري وإسحاق وابن المنذر، وذلك لأنه شرط ضمان ما لم يوجد سبب ضمانه فلم يلزمه، كما لو شرط ضمان ما يتلف في يد مالكه. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة المستمعون، وإذا كانت الوديعة أمانة في يد المودع فلا يضمنها عند تلفها بغير تعد ولا تفريط، فإن المودع أمين، فيقبل قوله في دعوى تلف الوديعة أو في ضياعها أو سرقتها من غير تعد منه ولا تفريط. قال الموفق رحمه الله: إذا ادعى المستودع تلف الوديعة فالقول قوله بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة ثم ذكر أنها ضاعت أن القول قوله، وقال أكثرهم مع يمينه. انتهى كلامه رحمه الله. وأما إذا اختلف المودع والمودع في رد الوديعة فقال المودع: رددتها عليك، وقال المودع: بل لم تردها علي، فالقول قول المودع لأنه أمين، فيقبل قوله في الرد من غير بينة. ومن أحكام الوديعة أن الوديعة إذا جهل صاحبها فلم يمكن الاهتداء إليه، فإن للمودع أن يصرفها في وجوه البر بنية الصدقة عن صاحبها، فإن جاء صاحبها أو وارثه يوما من الدهر أخبره بالواقع، فإن رضي بالصدقة بها عنه، وإلا فإن على المودع أن يضمن له قيمة الوديعة، ويكون للمودع ثواب الصدقة بتلك الوديعة، والله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.